بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام للشيخ ابن جاسر رحمه الله. يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بني سلمة بالمدينة ضمن مناشط التوعية الإسلامية للحجاج والزائرين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 46. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: ويبدي المحرم بشم ياسمين وبان. قال في القاموس: البان شجر ولحب ثمره دهن طيب، وحبه نافع للبرش والنمش والكلف والحصب والبهق والسعفة والجرب وتقشر الجلد طلاء بالخل وصلابة الكبد وصلابة الكبد والتحال، شربا بالخل ومثقال منه. نعم، عندنا في مربوطة. نعم، شربا ومثقال منه شربا مقيء مطلق مقيء مطلق بلغما خاصا انتهى. في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ادهن بزيت غير مقتت وهو محرم. كيف؟ من أين؟ كيف جاء هذا؟ انتهى ويفدي بشم الزنبق. هذا لا وجود له مرة. نعم، في الصفحة الأخرى. نعم. ويفدي بشم الزنبق. نعم. ولا فدية بالدهان يدهن غير مطيب. بدهان بدهن. ولا فدية بالدهان بدهن غير مطيب. مطيب. غير مطيب. كزيت وشيرج وسمن. كزيت وشيرج، الزيت معروف، والشيرج زيت السمسم. الشيرج هو زيت السمسم، وهو السليط في اللغة، كلاهما واحد. شيرج وزيت السمسم هو نفسه الشيرج، دهن السمسم مفسر عندكم في الأسفل، ويسمى أيضا السليط في اللغة. قال ابن القيس في معلقته: أضاء ثناه أو منارة راهب أمال الذبالة بالسليط المفتل. وهذا من التشبيه المقلوب. نعم، فقوله أضاء ثناه يعني يصف هذه المعشوقة المحبوبة، هل هذا يعني البرق أضاء ثناه، يعني هي هذه المعشوقة التي يشبهها بالبرق، والأضاء ثناه هل هذا نور منه، أم أنه في هذه الصحراء منارة راهب؟ والرهبان قديما في الصحاري يجعلون في منائر صوامعهم المصابيح تدل على أماكنهم، يجعلونها في رأس المنارة. وقديما توجد هذه العلامات، فيجعلون زيت السمسم الذي هو الشيرج، ويجعلون فيه الفتيلة، ثم يجعلها تولع الليل كله، تضيء، تدل عليه. يا ولدي يا ولدي، أصلحك الله، الله يهديك، لتدل على أن هذه منارة الراهب. فإذا جئت بالفتيلة وأملت الزيت عليها تزداد اشتعالا وتوهجا. فهو يقول: أضاء ثناه أو منارة راهب أمال السليطة يعني زيت الشيرج بالذبال المفتلي. الذبالة هي الفتيلة، تسمى الفتيلة وتسمى الذبالة، فهو زيت الشيرج، زيت السمسم وهو الشيرج وهو السليط. نعم. وسمن ودهن البان حتى نعم. في رأسه، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ادهن بزيت غير مقدس وهو محرم، رواه أحمد وابن ماجه والترمذي. وقال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث فرقد السنجي. فرقد السنجي هكذا السنجي المعروف السبخي، فرقد السبخي، فرقد السبخي، ما هو السنجي، لا السبخي، وهو من الأسماء المفردة المعروف هذا الرجل، ضعيف. نعم. بالحاشية أكبر أحال عليه. نعم. قال كذا ورد عند المسلمين. الحمد لله، والصواب السبخي. نعم هو كذلك. نعم، والحديث فيه ضعف معروف بسببه. نعم. وقال حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث فرقد السبخي عن سعيد بن جبير عمر رضي الله عنهما، وقد تكلم يحيى بن سعيد بفرقد، وقد روى عنه الناس. نعم. انتهى. نعم. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا في إسناده المقال الذي أشار إليه الترمذي، ومن عدا فرقدا نعم فهم ثقات. وقوله غير مقتت، قال في القاموس زيت مقتت طبخ فيه الرياحين أو خلط بأدهان طيبة. انتهى. نعم. قال في المغني، قال ابن المنذر أجمع عوام أهل العلم على أن للمحرم أن يدهن أجمع أهل العلم، أجمع عوام أهل العلم، نعم. أجمع عوام أهل العلم على أن للمحرم أن يدهن أن يدهن بدنه بالشحم والزيت، أن يدهن بدنه بالشحم والزيت والسمن. قال ابن المنذر أجمع عوام أهل العلم على أن للمحرم أن يدهن بدنه بالشحم والزيت والسمن، ونقل الأثرم جواز ذلك عن ابن عباس، عن ابن عباس وأبي ذر والأسود بن يزيد وعطاء والضحاك وغيرهم. ونقل أبو داود عن أحمد أنه قال الزيت الذي يؤكل لا يدهن المحرم به رأسه، فظاهر هذا أنه لا يدهن رأسه بشيء من الأدهان، وهو قول عطاء والشافعي ومالك وأبي ثور وأصحاب الرأي، لأنه يزيل الشعث ويسكن الشعر. فأما دهن سائر البدن فلا نعلم عن أحمد فيه منعا، وإنما الكراهة في الرأس خاصة. وقال القاضي بإباحته في جميع البدن الرواية، فإن فعله فلا فدية فيه في ظاهر كلام أحمد، سواء دهن رأسه أم غيره، إلا أن يكون متيبا. إلى أن قال ولنا أن وجوب الفدية يحتاج إلى دليل، ولا دليل فيه من نص ولا إجماع، ولا يصح قياسه على الطيب. انتهى ملخصا. إذا تقرر هذا فالذي عليه أكثر الأصحاب إباحة الإدهان بالزيت. نعم. إذا تقرر هذا فالذي عليه أكثر الأصحاب إباحة الإدهان بالزيت والشيرج والسمن والشحم ونحو ذلك، إذا لم يكن فيه طيب حتى في رأسه، وهو المذهب، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال الحديث مستمرا فيما يتعلق بما يحرم على المحرم، وهذا الكلام الذي سمعتم كله فيما يتعلق بالطيب وشمه. فيذكر المصنف رحمه الله هنا أن المحرم إذا شم ياسمين فإنه يفدي، والياسمين نوع من أنواع الزهور، فل أبيض، وهو من الزهور العطرية، ومثله البان وهو شجر طيب الرائحة، وكذلك الزنبق إذا شمه فإنه يفدي، وذلك لأنها كلها فيها رائحة العطور الطيب. وقد تقدم معنا الكلام على هذا في أول حديثنا بالأمس، أن الشم في الحقيقة لا فدية فيه على التحقيق في المسألة، لأنه ليس باستعمال لا في الجسم ولا في الثياب. ثم رحمه الله استمر في الكلام بقوله: ولا فدية بالدهان بدهن غير مطيب، يعني إذا دهن بدنه احتاج إليه إلى الدهن ودهن بسبب تشقق، هذا ما يحصل للحاج. وهذا في القديم، أنتم لا تقيسوا حال الحجاج قديما على حالنا نحن اليوم، فاليوم الغالب على المحرم 3 أيام 4 أيام، أما قديما فيحرمون أكثر من ذلك، يبقون على ثياب إحرامهم لأنهم كانوا يمشون أو على الدواب. فمثلا الذي يحرم من المدينة قديما على الدواب بحج أو عمرة إلى أن يصل إلى مكة يأخذ قرابة 8 أيام وهو محرم، فأبعد المواقيت عن مكة وأقربها إلى أهلها ذو الحليفة، فيحرم منه ويمشي 8 أيام تقريبا في السفر، فيأتيه الشعث والغبار إن كان في الحر أو في البرد، يناله بسبب الحر ما يناله وبسبب البرد ما يناله، فيحتاج معه إلى ما يذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى في كتبهم مما سمعته. أما الآن فنحن في نعمة وراحة ولله الحمد، إن أحرم في الطائرة لم يلحقه شيء، وإن أحرم في السيارة كذلك، كلها ساعات وهو واصل إلى المسجد الحرام، فإن كان بدلل سريعة، وإن كان بحج فالغالب عليهم أنهم لا يأتون إلا قبيل الحج بليلة ونحو ذلك، فلا يلحقهم شيء مما كان يلحق الأولين من التعب والمشقة. فهذا الآن يصف حال الأولين، ومع هذا نحن نستفيد منه هذه الأحكام. فلو احتاج المحرم إلى أن يدهن جسمه بدهان غير مطيب كزيت الزيتون أو زيت السمسم ونحو ذلك، فإنه لا شيء عليه ما دام غير مطيب. فإن كان هذا الزيت مطيبا فإنه يحرم عليه، وذلك لأنه يأخذ حكم الطيب الذي يتضمخ به، يأخذ حكم الطيب الذي يتضمخ به. فإن ادهن بما لا طيب فيه فلا بأس في جسمه في رجليه. ومثله الآن لو أراد المحرم أن يطلي رجله بمرهم، المراهم التي تحدث للتشققات، تحدث هذه المراهم للتشققات، فلو ادهن بشيء منها، فإذا كانت هذه المراهم تدخلها في تركيباتها العطور والأطياب فلا، وإن كانت بدونها فلا بأس أن يطلي رجليه أو يدهن رجليه أو يديه إذا تشققتا أو جسمه كله. فإنه لا بأس بذلك. أما إذا كان مقتت وهو المطيب الذي يقطع فيه الطيب ثم يغلى، فإن هذا لا يجوز للمحرم لأنه بمثابة الأطياب. وحديث ابن عمر هنا وإن كان ضعيفا إلا أن الأحاديث الواردة في نهي المحرم عن الطيب تقوم مقامه، وهذا قد أصبح طيب، استحال طيبا. والإمام أحمد رحمه الله تعالى عنه في الرأس خاصة الكراهة، وذلك لأن الإدهان ولو لم يكن فيه طيبا عند الإمام أحمد مكروه، لأنه يزيل الشعث، يزيل الشعث ويسكن الشعر، وهو غير مناسب لحال الحاج المحرم المسافر، فإن الشعث هنا في العبادة وهو مطلوب وإزالته مكروهة لأنه ناشئ عن عبادة، كمن تغبر قدماه في سبيل الله تبارك وتعالى خارجا في الجهاد، فكرهه أحمد من هذه الناحية. والحق أنه إن شاء الله لا كراهة فيه، لو لبد المحرم رأسه بدهن لا طيب فيه لا شيء في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أحرم ملبدا رأسه صلى الله عليه وسلم، ولكن كان هذا قبل الإحرام، فلو لبد رأسه بما لا طيب فيه بعد الإحرام لا شيء عليه. وهذا قد أجمع عليه أهل العلم على أن للمحرم أن يدهن جسمه بدنه كله بالشحم، وهو الذي يخرج من البهائم من الأغنام والأبقار والإبل، وزيتها يسمى الودك، يسمى الودك، فإنها تجمل تذاب ثم تجمد فتتخذ فيما كان في السابق تتخذ أدما ويسرج منها السرج، وهكذا السمن يجوز له أن يدهن به في جميع بدنه ولا فدية عليه ما دام لم يكن فيه طيب، لم يطيب، لم يخلط بأطياب، فلا بأس به ولا شيء في ذلك. نعم. وقال شيخ، ولهذا ختم المصنف ببيان الصحيح في هذا، فقال: الذي عليه أكثر الأصحاب يعني الحنابلة إباحة الإدهان بالزيت والشيرج، زيت السمسم والسمن ونحو ذلك، إذا لم يكن فيه طيب حتى في رأسه، في رأسه. نعم. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما الدهن في رأس وأما الدهن في رأسه أو بدنه بالزيت والسمن ونحوهما إذا لم يكن فيه طيب ففيه نزاع مشهور وتركه أولى، انتهى. وإن جلس عند عطار أو جلس في موضع ليشم الطيب فشمه مثل من قصد الكعبة حالة تجميرها. وإذا جلس، وإن جلس، وإن جلس عند عطار، نعم، أو جلس في موضع ليشم الطيب فشمه مثل مثل من قصد الكعب يعني يعني من هذا أنه يتقصد شم الطيب، يتقصد شم الطيب فيجلس عند العطار ليشم الأطياب، أو يجلس في موضع يعلم أن أهله يحرقون الطيب ليشم الطيب. نعم. مثل من قصد الكعبة حال تجميرها. تجميرها يعني تبخيرها، التجمير هو التبخير، وسمي تجميرا لأنه إنما يحرق البخور على الجمر. نعم. أو حمل شيئا فيه مسك ليجد ريحة، فدا إن شمه نص عليه لأنه شمه قاصدا أشبه ما لو باشره، فإن لم يقصد شمه كالجالس عند عطار لحاجة، وكداخل السوق مثل السوق المسمى في مكة بسويقة بالتصغير، لا لشم الطيب. وسويقة معروفة قديما في مكة، غالبا فيها الأطياب، في المحلات التي في هذا المكان تكثر فيها محلات الطيب ويحرقون البخور، كل واحد من أصحاب الدكاكين الباعة تجد المجمر أمامه، المبخرة أمامه، ويحرق الطيب ليشم الناس الطيب الذي عنده ليقبلوا عليه فيشتروا. فالذي يدخل سويقة مارا بالطريق أو في الطريق لا لقصد الشم هذا لا يضره. نعم. فمثل بها. نعم. أو داخل الكعبة للصلاة لا لشم طيب، وكمن يشتري طيبا لنفسه أو للتجارة ولا يمسه فغير ممنوع لأنه لا يمكن الاحتراز منه. نعم. قوله رحمه الله: وإن جلس عند عطار أو جلس في موضع ليشم الطيب فشمه، مثل من قصد الكعبة حال تجميرها، فإن هذا على قول المصنف رحمه الله تعالى يفدي، هذا في المذهب. أو كذلك حمل شيئا فيه مسك قاصدا الشم لهذا المسك، لو حمله في كيس والمقصود الشم فإنه يفدي، لأنه شمه قاصدا فأشبه ما لو باشره، والحق أنه لا يفدي كما تقرر معنا سابقا ولا شيء عليه. فمثال ذلك ما ذكرناه في السابق، لو قصد أن يشمه ليشتري، جاء في حال إحرامه فوجد الأطياب عند بائعها فشمه ليشتري، فهذا شمه قاصدا ولا لا؟ شمه قاصدا أم لا؟ لا شك أنه شمه قاصدا، لكن ما قصد التطيب، قصد الشراء، فإذا كان كذلك فلا بأس ولا شيء عليه. نعم. ولمشتريه حمله وتقليبه إذا لم يمسه، ولو ظهر ريح. تقليبه مثلا إذا لم يمسه، لو بعود، تقليبه بعود مثلا، يكون معه عود فيقلبه به. نعم. إذا لم يمسه. نعم. ولو ظهر ريحه. نعم. لأنه لم يقصد الطيب ولم يستعمله. نعم. وقليل الطيب وكثيره سواء للعمومات، ولو قبل الحجر الأسود وشم فيه طيبا لم يضره ذلك ما لم يقصد شم الطيب، والله أعلم. الحجر الأسود الآن مشكلته مشكلة، فإنهم يدهنونه بالعود والعنبر وبالمخلوط منهما، وأحيانا بالعود والورد وبالمخلوط منهما، فهذا أيضا مشكلة أخرى، فالناس يسلمون على هذا الحجر يقبلونه، وربما استلموه إذا لم يستطيعوا تقبيله مسحا ويكون فيه طيب، فإذا مس الحجر وفيه طيب فإنه لا يضير الطائف والمحرم. الطائف المحرم يا ولدي لا، فإنه لا يضير الطائف المحرم، لأنه ما قصد شم الطيب ولا قصد استعماله، ولكن ليت هؤلاء الناس يكفون عن مثل هذا العمل، لأنه فيه إيذاء للمحرمين، وفيه أيضا منع من أن يباشروا هذه العبادة، ألا وهي استلام هذا الحجر كما استلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقبيله كما قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل واستلم، قبله صلى الله عليه وسلم واستلمه بمحجنه عليه الصلاة والسلام. فالمحرم حينما يقبل لا بد وأن يشم طيبا، لأن هذا الحجر الطيب يطيبه القائمون على المسجد الحرام وعلى الكعبة المعظمة، فليتهم يتركون تطيبه حتى لا يؤذوا الناس ويوقعوهم فيما في الحرج. وهكذا مثله الركن اليماني، فأنتم ترونه يلمع من كثرة تدهينهم له وتطيبهم إياه بالطيب، لكن لو قصد الإنسان إلى الحجر أو إلى الركن بعدما رش عليهم الطيب وقصد ذلك فهذا يفني، فمسح يقصد الطيب، نقول هذا مستخدم. أما لو لم يقصد ذلك كمن طاف وقبل ولو علق به فإنه لا شيء عليه. نعم. تنبيه: إذا تطيب ناسيا أو عامدا لزمه إزالته بمهما أمكن من الماء وغيره من المائعات. نعم. لأن القصد الإزالة، فإن لم يجد مائعا يزيل. إذا تطيب ناسيا، ناسي معروف واضح، عامدا يكون عامدا لكن لا يعلم الحكم، مثلا لا يعلم أن الطيب حرام على المحرم ممنوع منه، فعمد إلى الطيب وتطيب، فمثل هذا نحن أزله بما أمكن أن تزيله به من ماء وغيره. نعم. فإن لم يجد مائعا وغيره من المائعات كماء ليمون مثلا، فإن عصير الليمون سريع الإزالة وقوي الإزالة لمثل هذه الدهنيات، الليمون سريع الإزالة للأدهان، فقوله وغيره من المائعات كليمون، كعصير ليمون مثلا، عصير الليمون له أن يزيله به. وأنتم ترون الآن ما يستخدم في المنظفات، الليمون خاصة يحاولون إدخاله لكثرة الاستخدام له في إزالة الأدهان، فمثلا مما يستعمل الآن ما يسمى بالفيري الذي فيه الليمون، فهذا سريع الإزالة للأدهان. فمثلا هنا في قوله وغيره من المائعات، من الماء وغيره من المائعات، كمثل عصير الليمون أو ماء فيه ليمون ونحوه، لأنه سريع الإزالة للمواد الدهنية. نعم. فإن لم يجد مائعا يزيل به الطيب فإنه يزيله بما أمكنه من الجامدات. نعم. كحكه بخرقة، بخرقة يعني يمسحه بخرقة، إذا كانت عنده خرقة خشنة فإنه يحاول مسحه بها ما أمكن، فإن لم يستطع إزالته فتخفيفه. نعم. وتراب وورق. نعم. شجر وحجر. نعم. وخشب يمسح به في التراب هكذا بيديه أو برجليه. نعم. أو إن استطاع في غير يديه فبيديه يمسح بهما على الموضع الذي أصابه هذا الدهن، ومثله أيضا ورق الشجر إن كان قريب منه فإنه يزيله. نعم. وحجر وخشب، لأن الواجب إزالته حسب الإمكان وقد فعل. نعم. وله غسله بنفسه ولا شيء عليه لملاقات الطيب، لأنه تارك، والأفضل الاستعانة على غسله بحلال لأن لا يباشره. نعم. ويجوز للمحرم الذي وقع في شيء من هذا وهو التطيب يجوز له أن يغسله بنفسه. فلو قال قائل إذا غسله بنفسه انتشر الطيب بالموقع إلى مواقع أخرى، لو كان مثلا في الكف في راحة اليدين، فحينما يغسله سينتقل إلى ظهور الكفين مثلا وأطراف اليدين إلى الزند مثلا مع الغسيل، فنقول لا بأس بذلك. لما؟ لأنه في هذه الحالة هو تارك لا فاعل. فرق بين الفاعل وهو الداخل وبين التارك وهو المحاول الخروج من الفعل، واضح؟ لأنه في هذه الحالة تارك، بخلاف ما لو دخل يتطيب فأخذه في يديه وعمل به هكذا، هذا داخل في التطيب. أما هو في هذه الحالة لو انتقل الطيب بسبب الماء من بطن كفيه إلى ظهر كفيه لا يضيره ذلك. لما؟ لأنه تارك، يعني يريد الهروب، يريد الخروج من التطيب. الأول داخل يتطيب، أما الثاني فتارك يعني خارج من التطيب يريد أن يتخلص منه. هذه العلة. قال لا شيء عليه لملاقاة الطيب، يعني لو انتقل الطيب بسبب غسله وفركه لا شيء عليه لأنه تارك يعني يريد التخلص. ثم قال والأفضل الاستعانة على غسله بحلال، لو كان معه عبده أو جاريته أو ابنه الصغير غير المحرم، نعم، فإنه يغسل له لئلا يباشره، لكن لو باشره هو لا شيء عليه. وهذا يسأل عنه دائما في الحج. نعم. ويقدم غسله على غسل جنازة، ويقدم غسله على غسل نجاسة وحدث، لكن إن قدر على قطع رائحته بغير الماء فعل، وتوضأ بالماء لأن المقصود من إزالة الطيب قطع رائحته. نعم، هذا هو، يقدم غسله على غسل النجاسة. لما؟ والحدث. لما؟ لأنه عليه، محظور عليه، فتجب إزالته. والحدث إنما يجب عليه رفعه إذا أراد أن يصلي مثلا أو يقرأ القرآن إذا أراد العبادة. وكذلك النجاسة يزيلها من ثوبه إذا أراد النجاسة العبادة وجوبا. أما هذا فتجب إزالته على كل حال من بدنه، فيقدمه على إزالة الحدث والنجس. وإن قدر على قطع رائحته بغير الماء فعل، كما قلنا لكم بعصير الليمون مثلا، لأنه يزيل الأدهان، إزالة للأدهان، أزاله به وتوضأ بالماء. نعم. السادس من محذورات الإحرام، ولأن العلة يقول لأن المقصود من إزالة الطيب قطع رائحته، لأن بقاء الرائحة استدامة للطيب، لأن في بقاء الرائحة استدامة للطيب، فعليه أن يسعى إلى إزالته. في بقاء رائحة الطيب استدامة له، والمقصود قطع هذا الطيب عنه، فإذا استطاع قطعه بغير ماء كعصير ليمون ونحوه أزاله به وغسل بالماء. نعم. السادس من، وهذا هو نهاية المحظور الخامس. وانظروا إلى الطول فيه، النقول فيه، والصور المتعددة فيه، فجزى الله علماء الإسلام عنا خير الجزاء. نعم. السادس من محظورات الإحرام قتل صيد البر، البر، نعم، قتل صيد البر المأكول وذبحه إجماعا، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، واصطياده لقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وأذاه ولو لم يقتله وأذاه ولو لم يقتله أو يجرحه بالاصطياد أو الأذى. نعم، قوله رحمه الله: السادس من محظورات الإحرام قتل صيد البر المأكول. هذا فيه ثلاثة أوصاف، الأول كونه صيد، والثاني كونه بري متوحش غير مستأنس، والثالث كونه مأكول. فهذه الثلاثة الأوصاف هي التي لا بد من توافرها في هذا المحظور. أن يكون هذا المصيد أو المقتول صيدا بريا مأكولا، يكون وحشي أصلي، وحشي أصلي، سيأتينا إن شاء الله تعالى بيانه فيما يأتي من الكلام، وأن يكون أيضا مأكولا من ظبا وأرانب ونحوها. وصيد البر يخرج به صيد البحر، فإن الله جل وعلا إنما حرم علينا في حال الإحرام صيد البر، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وسيأتي البيان إن شاء الله. نعم. وصيد البر وما كان وحشيا أصلا لا وصفا. نعم. فلو تأهل كحمام وبق وضباء. نعم، ضمنه ولو اعتبارا بأصله. نعم. ولا ضمان إن توحش أهلي من إبل أو بقر أو غيرهما، فلا يحرم قتله للأكل ولا جزاء فيه. نعم. ويحرم قتل والصياد. فهذا القول منه رحمه الله تعالى زيادة بيان: ما كان وحشيا أصلا لا وصفا. فالأرنب مثلا وحشي أصلا، فلو تأهل واستؤنس ثم انطلق هذا الأرنب من أهله ولقيه المحرم في الصحراء فقتله، فنقول الحكم واحد، فأصله وحشي. وهكذا الحمام، فإن أصله وحشي ولو استؤنس، لا وصفة، كأن يكون توحش وأصله إيش؟ وأصله أهلي كضأن خراف الخروف ينُد من أهله، أو بعير ينُد من أهله يهرب ويذهب إلى الصحراء، والبقر الأهلية والدجاج كذلك، فإنه لو قتله لا شيء فيه. لما؟ لأنه ليس بصيد وحشي بري، أصلا، وإنما جاء هذا لأنه هرب على أهله، فلا يحرم قتله للأكل ولا جزاء فيه. والمأكول يخرج به غير المأكول، ولو كان متوحش. فمثلا لو قتل قطا بريا فإنه لا جزاء فيه، لأنه ليس بصيد يصاد ليؤكل. لو قتل قطا بريا متوحشا لا جزاء فيه، لما؟ لأنه ليس بصيد مأكول، ليس بصيد مأكول. نعم هو أصلي لكنه غير مأكول، فلو قتله لا شيء فيه. نعم. ويحرم قتل واصطياد متولد من المأكول وغيره كالسمع، نعم، وهو ولد الضبع من الذئب، تغليبا بالتحريم، كما غلبوا تحريم أكله على الحلال، لكن يفديه المحرم إذا قتله لتحريم قتله. نعم، يحرم قتل واصطياد المتولد من المأكول وغيره. الضبع مأكول، الضبع مأكول وهو الجعار، ورد ذلك عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مأكول. فلو تولد من الضبع والذئب فولد حيوان متولد من الاثنين، من الضبع والذئب، أمه ضبعة ووالده ذئب، فهذا يحرم قتله واصطياده. لما؟ لأنه صار فيه شبهة، اجتمع فيه حظر ومبيح، اجتمع فيه حظر وإباحة. فالإباحة كونه من ولد إيش؟ من ولد الذئب، وهو حيوان مفترس سبعي، للمحرم أن يقتله دفعا عن نفسه إذا صال عليه ولا شيء عليه، بل لو خافه ولو لم يصل عليه فقتله لا شيء عليه. سبع ولا لا؟ سبع. والضبع صيد تؤكل، أليس كذلك؟ فلو تولد من هذا وهذا فجاءنا حيوان ثالث وهو السمع، فإننا نغلب جانب الحظر، وذلك أخذا بالقاعدة، إذا اجتمع في الشيء حظر وإباحة ولم يتميز الحظر والإباحة غلب جانب الحظر، لم يتميز الحظر من الإباحة غلب جانب الحظر، لأنه لا يمكن إلا بذلك، فيغلب جانب تحريم أكله. من ناحية ويغلب جانب تحريم صيده من ناحية أخرى. فإذا صاده المحرم فدا. نعم. ويحرم قتل واصطياد متولد بين وحشي وأهلي وبين وحشي وغير مأكول لما تقدم، فحمام وبط وحشيان، وإن تأهلا وبقر وجوامس أهلية، وإن توحشت اعتبارا بالأصل. اعتبارا بالأصل، فالحمام والبط وحشيان، ولو تأهل أو تؤهل، لو استؤنست لكنها فطارت، هذا وهذا طار عاد إلى أصله، فيحرم قتل الحمام ويحرم قتل البط ولو بدعوى أنها صارت متأهلة أهلية، لأن الأصل فيها أنها وحشية. وهكذا يحرم اصطياد المتولد من وحشي وأهلي. فمثلا حمار الوحش وحشي، والحمار الإنسية أهلية، فلو نزى هذا الوحش الحمار الوحشي على الحمار الأتان الأهلية فتولد منهما مولود فإنه يحرم قتله واصطياده. لما؟ لاجتماع القاعدة التي ذكرناها في السابقة، لم يتميز جانب الحظر عن جانب الإباحة فيغلب من جانب الإباحة فيغلب جانب الحظر. وهنا النظر باعتبار الأصل، فإذا توحشت الجواميس والأبقار فهي أهلية ولا عبرة بهذا، لأن أصلها إنسية وأهلية فيجوز قتلها للأكل ولا شيء على المحرم في ذلك. والحمام والبط وحشيان، والأرانب كذلك وحشية، فلا يجوز قتلها لو ندت عن أهلها وذهبت إلى البر باعتبار أن هذا أهلي. فمثلا لو أن إنسان في الجموم هرب عليه البط من حظيرته أو الحمام من أعشاشه أو الأرنب وصغارها من حظيرتها، فأحرم من بيته وخرج وإذا بأرانبه هي، فهل له أن يذبحها أو يصيدها للأكل ويقول هذه أرانب أهلية؟ نقول له لا، وإن كانت أهلية إلا أن أصلها وحشية وقد ندت فهي صيد فلا يجوز لك قتلها. لكن لو ندت بقرته أو شاته ولقيها في الطريق فذبحها يجوز له ذلك ولا فدية عليه، لأنها أهلية فيذبحها ويأكلها لأنها ليست بصيد بر. نعم. وإذا أتلف المحرم صيدا أو تلف في يده أو بعضه بمباشرة أو سبب ولو بجناية دابة هو المتصرف فيها بأن كان راكبا أو سائقا أو قائدا فعليه جزاؤه إن كان الإتلاف بيده أو فمها إن كان الإتلاف بيدها أو فمها ولا برجلها نفحا لا برجلها نفحا يعني رفس، نفحت الدابة إذا رفست مثل الحمار أكرمكم الله أو البغل أو الحصان، لو نغزه إنسان من وراء فرفس برجله هذا يسمى نفح، نفحت الدابة إذا إيش؟ إذا رفست، وجمحت إذا جاءت بفمها ورأسها فيقال جمحت ونفحت، فالجمح من الأمام صدمة من قدام والنفح صدمة من وراء، نعم ضرب بالخلف. نعم. وهذا فيه شبه بالقواعد المرورية اليوم في السيارات، فقد الفقهاء رحمهم الله بحثوها قديما في هذه الصور وأمثالها. نعم. لا وطأ. نعم. المصنف رحمه الله يقول إذا أتلف المحرم صيدا أو تلف في يده، يعني أمسك به ما قتله، أمسك بيده حتى مات مثلا، أو بعضه في يده أو تلف في يده أو بعضه بمباشرة هو باشره حتى تلف، أو سبب تسبب في إتلافه، ولو بجناية دابة هو راكب عليها، هذه الدابة هو راكب عليها وهو المتصرف فيها، فإن كان راكبا أو سائقا أو قائدا فعليه جزاؤه إذا كان الإتلاف بيدها أو فمها. لما؟ لأن الراكب باستطاعته أن يلجمها باللجام أو بالزمام إذا كانت ناقة فيزمها بالزمام فيشنق الزمام فتحجم لا تستطيع، لأن الجمل مع قوته يجره الطفل الصغير بالزمام. إذا كان راكبا عليه ثم أراد أن يجمح فشنق زمامه، فهذه النقطة حساسة، إذا جره بها بأنفه ناخ لا يستطيع بعد ذلك الحراك. فهذا بيده، بيد السائق، بيد الراكب، بيد القائد. فإنه إذا كانت الجناية بيدها أو بفمها يعني بمقدمتها فإنه يضمن، يضمن. أما إذا كانت الجناية برجلها نفحا، نفحا يعني رفسا لا وطئا، يعني ما وطئته هي، فمثل هذا لا شيء عليه. نعم. ومثل ذلك سائق السيارة إذا أتلف صيدا بمباشرة أو سبب، والله نعم. أعلم مثله سواء، لو صدمه بمقدمة السيارة يضمن الصيد، لو كان المحرم سائقا في سيارته فصدمه بمقدمة السيارة يضمن، لكن لو جاء يعدو فضرب في مؤخرة السيارة السائق لا يعلم عنه، لا ضمان عليه، لا ضمان عليه. مثله هكذا لو صدم شخصا مقدمة السيارة ضمن ديته، فلو جاء يعدو وضرب في مؤخرة السيارة وهي تمشي لا شيء عليه هو، وهذا يقرره القضاة. نعم. أما كونه يدمنه بالجزاء إذا أتلفه فالمباشرة واضحة، يدعسه هو عمدا مثلا، يصدمه عمدا، أو يكون سبب هو الذي تسبب في صدمه. نعم. أما كونه يدمنه بالجزاء إذا أتلفه فبالإجماع، لقوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. نعم. وأما كونه يدمنه إذا تلف في يديه فلأنه تلف تحت يد عادية. نعم. أشبه ما لو أتلفه، إذ الواجب على المحرم إما إرساله أو رده على مالكه. وأما ضمان جزئه وأما ضمان جزئه بالإتلاف والتلف فلأن جملته مضمونة فضمنت أبعاده كالآدمي والمال. نعم. يعني لو تلفت في يده رجل من الحمامة أو جناح منها ضمنه، كان ماسكا له أو ماسكا لها هكذا بيده، انكسرت رجل ضمنها أو جناح ضمنه، لأن هذا الجزء إذا أتلف ولحقه التلف فيضمن كضمان الجملة، كضمان المجموع، فالأبعاد كذلك مضمونة، لأن الواجب عليه إذا أمسكه بيده أن يطلقه لأنه محرم، فإذا لم يطلقه كان عاديا عليه ومتعدي، فأشبه ما لو أتلفه، فحينئذ يضمن. نعم. وإن انفلتت الدابة منه فأتلفت صيدا أو بعضه فلا جزاء عليه. نعم. إذا انفلت بعيره وأتلف صيدا أو بعضه فلا جزاء عليه. لما؟ لأنه ليس براكب عليه وليس هو بسائق له ولا بقائد، ليس براكب عليه حتى يحجزه ويمنعه، وليس بسائق له حتى يصرفه، وليس بقائد له حتى يحجزه، ولكن انفلت فهذه الجناية غير مضمونة ولا جزاء عليه. نعم. ويحرم على المحرم الدلالة على الصيد والإشارة والإعانة ولو بإعارة سلاح ليقتله أو يذبحه به، سواء كان من الصائد ما يقتله به أو لا، أو يناوله سلاحه أو صوته أو يدفع إليه فرسا أو يدفع إليه فرسا لا يقدر على أخذ الصيد إلا به، لحديث أبي قتادة المتفق عليه. لحديث أبي قتادة المتفق عليه، إشارة إلى حديث أبي قتادة الذي فيه تحريم الصيد على المحرمين، وذلك لأن المحرم كما حرم عليه الصيد يحرم أيضا عليه الدلالة عليه، لأنها إعانة على الصيد، والإشارة لأنها إعانة على الصيد، والإعانة عليه بإعارة لسلاح كأن يعطيه الرمح أو يعطيه البندق ليقتل به أو يناوله أيضا الرمح ليرميه به أو يعطيه الفرس ليركب عليه ليلحق بهذا المصيد بهذا الصيد، وذلك لأن هذا كله يحرم على المحرم. والله جل وعلا يقول وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فهذا كله في معنى الصيد، هذه المذكورات كلها في معنى لو صاده وبنفسه، فالإعانة مثل المباشرة. نعم. ويضمن المحرم الصيد بالدلالة عليه والإشارة إليه والإعانة عليه بشيء مما تقدم. نعم. قال الشيخ عثمان بن قائد وقد ذكروا أن من دفع لشخص آلة فقتل بها شخصا انفرد القاتل بالضمان، ولعل الفرق أن الآدمي لما كان من شأنه الدفع عن نفسه ولا يقدر عليه إلا بمزيد قوة قوية المباشرة، فلم يلحق بها السبب. نعم. بخلاف الصيد فإن من شأنه أن لا يدفع عن نفسه فضعفت المباشرة فألحق بها السبب. انتهى كلامه. نعم. ولا ضمان على دال ولا مشير بعد أن رآه من يريد صيده، وكذا لو أعاره آلة لغير الصيد فاستعملها في الصيد لأن ذلك غير محرم. غير محرمين. لا ضمان على دال ولا مشير بشرط بعد أن رآه من يريد صيده، هو الذي رآه، فأنت حينما تقول انظر هو أصلا قد رآه فحصلت الرؤية منه هو، فلا ضمان عليك أنت لأنه قد رآه قبلك. وكذلك المشير لو أشار بيده قال شوف الصيد وهو قد رآه فإنه لا ضمان لأنه قد رآه هو قبلك. وكذا لو أعاره الرمح لكن لغير الصيد، قال أنت معك رمحين اعطيني واحد أنا ما معي شيء، فأعطاه فرأى صيدا فقتله استعمله في الصيد فلا شيء عليه لأنه أعطاه لا للصيد، فهذا العطاء غير محرم. نعم. ولا تحرم دلالة على طيب ولباس لعدم ضمانهما بسبب، ولا تحرم دلالة حلال محرما على صيد بغير الحرم. نعم. لأن صيد الحلال حلال بغير الحرم فدلالته أولى، ويضمنه المحرم إذا قتله لقوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، إلا أن يكون الصيد في الحرم فيشترك الحلال والمحرم في الجزاء كالمحرمين، لتحريم صيد الحرم على الحلال والمحرم. والمحرم، ولا تحرم دلالة على طيب ولباس لعدم ضمانهما بالسبب، وذلك أن الدلالة على الطيب والدلالة على اللباس لا يتعلق بهما حكم يختص بالدال عليهما، بخلاف الدلالة على الصيد فإنه يتعلق بها حكم يختص بالدال عليه، والحكم المختص بالدال عليه هو تحريم الأكل. الحكم المختص بالدال على الصيد هو تحريم الأكل، يحرم عليه أن يأكل، بخلاف اللباس، بخلاف اللباس فإنه لا يتعلق به حكم على هذا الإنسان، فكان بينهما فرق. وهذا ما قاله المصنف رحمه الله تعالى: لا تحرم دلالة حلال محرما على صيد بغير الحرام، يعني لو كان هذا الحلال عبدك معك في السفر أو أجيرك معك في السفر، اشترطت عليه أن لا يحرم، أن لا يحج، لأنه إذا أحرم فوت خدمتك يضعف، فحج معك حلال، أو ابنك الصغير كان حلالا ثم رأى الصيد فدلك عليه، فلا تحرم دلالته لأنه هو حلال، وصيد الحلال حلال. فلو كان هذا المرافق الحلال معك ودللته عليه أو أشرت له إليه وهو حلال فصاد، فيجوز له هو أن يصيد لأن الصيد حلال بغير الحرم، والصائد حلال فلا يحرم عليه. لكن إن صاده لأجلك أنت فإنه لا يجوز لك الأكل منه، إن صاده لأجلك فإنه لا يجوز لك الأكل منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي أبي قتانة أن نرد ما منعنا، ما حملنا على أن نرده عليك إلا أن حرم محرمين، فرده لأنه صاده لهم. وهذا في حجته صلى الله عليه وسلم لما مر عليه الصلاة والسلام به فأخذ آلته وذهب ليصيد، فصاد حمارا وحشيا فجاء به للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يأكل منه، ثم قال: ما منعنا أن نأكل منه إلا أن حرم، لأنه صيد لأجله. فلا يحرم دلالة، لا تحرم دلالة حلال محرما على صيد بغير الحرام، لأن صيد الحلال حلال بغير الحرام، فدلالته من باب أولى، ويضمنه المحرم إذا قتله. يقول لما؟ لأن الله جل وعلا يقول: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعام، إلا أن يكون الصيد في الحرم، فإذا كان في الحرم استوى المحرم والحلال، لأن العلة هنا ليست الإحرام وإنما العلة هي البلد الحرام، منطقة الحرم، منطقة الحرم، فيشترك الحلال ويشترك المحرم في الجزاء، كما لو كان جميعا محرمين في غير الحرم يشتركان في الجزاء. فلو مثلا صاد حمارا وحشيا فإن نضمنهما جميعا، فيشتريان مثله من النعم، وهي البقر أقرب ما تكون إليه، فيشتريانه، يشتريان بقرة أو ثورا ويشتركان في القيمة جميعا، لأنهما هنا كالمحرمين صادا هذا الصيد في غير الحرم، والمحرم يحرم عليه الصيد خارج الحرم، وهنا جمعهما جميعا في الحكم وجعلهما كالمحرمين، وأحدهما محرم والآخر حلال، جمعهما الحرم الموضع البقعة، فاشتركا جميعا في هذا لتحريم صيد الحرم عليهما، على المحرم وعلى الحلال. نعم. فإن اشترك في قتل صيد حلال ومحرم، نعم، أو سبع، أو سبع ومحرم في الحل، وعلى المحرم فإن اشترك فإن اشترك في قتل صيد حلال ومحرم أو سبع ومحرم في الحل، فعلى المحرم الجزاء جميع. نعم، لأن الثاني لا يمكن أن يقسم عليه غير عاق. نعم. ثم إن كان جرح أحدهما قبل صاحبه والسابق بالجرح الحلال أو السبع، فعلى المحرم جزاؤه مجروحا اعتبارا بحال جنايته عليه. نعم. لأنه وقت الضمان. نعم. وإن سبقه المحرم فجرحه وقتله الحلال. نعم. وإن سبقه المحرم فجرحه وقتله الحلال أو السبع، فعلى المحرم أرش جرحه فقط. نعم. الجناية لا يوجد منه سوى الجرح. نعم. والأرش الذي هنا يلحقه هو قيمة، وهذه القيمة هي تقويم هذا الحيوان صحيح، وتقويمه معيب مريض، والفرق بينهما هو الأرش، تقويمه صحيحا وتقويمه معيبا أو مريضا، والفارق بين القيمتين هو الأرش. فمثلا لو قوم صحيحا ب1000 ريال وقوم معيبا بعد إصابته بهذه الإصابة ب650، كم نزل من قيمة الصحيح؟ 350. فهذه القيمة 350 هي الأرش. نعم. قلت هكذا ذكر الأصحاب، والظاهر أن المحرم إذا جرح الصيد جرحا لا يتمكن معه من الامتناع، ولا الامتناع الامتناع المراد به الهروب والعيش، يدفع عن نفسه ويحيا حياة عادية، هذا المراد به الامتناع، لا يتمكن معه من الامتناع، يعني من الهروب والنفور على من أراد صيده ينفر منه، لا يتمكن منه، هذا معنى الامتناع، أو أنه لا يتمكن من العيش بعده، يعني يسري فيه هذا الجرح حتى يموت. نعم. لا يتمكن معه من الامتناع ولا يعيش بعده، فإنه يلزمه جزاؤه كله ولو قتله الحلال. نعم. أو يلزمه جزاؤه كله، لأنه في الحالة الأولى أشبه الميت ضعيف، لكل أحد يستطيع أخذه، فمثلا الدواب تستطيع أكله المفترسة فيصبح ضعيفا، لا يمتنع ولا يدافع عن نفسه ولا يهرب ممن أراد صيده، فهناك ما لو أصبح مريضا حتى يموت فإنه يضمنه، يلزمه جزاؤه كله. نعم. ولو قتله الحلال أو السبع بعد الجرح المذكور. نعم. والله سبحانه أعلم. نعم، لأنه حينئذ هذا الحلال إنما قتله لعدم امتناعه عليه، ما يستطيع الفرار منه ولا ينجو بنفسه منه، لكن لو كان صحيحا نشيطا لفرع نفرع. وهكذا السبع إنما هجم عليه بسبب ضعفه، بسبب ضعفه، فحينئذ الجزاء على هذا الذي فعل به ذلك الفعل وهو المحرم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net. وجزاكم الله خيراً.